وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر بسم اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما حكمة بالغة ولقد جاء فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا وفجرنا الأرض عيونا.